كلر ماركة مميزة خلاص فيلم end point من 80 امين انزيماتيك بوينت سبب التسميه سبب التسميه end point علشان خاطر انه نهايه التفاعل within امين تمام من فكره كلمه انزيماتيك الانزيمات اللي داخله وينها يعني دخلت انزيمات علشان يطلع لنا اللون المميز اللي في الاخير اللي هو الان بوينت جروب سهل ولا صعب؟ سهل اللون حيكون خلاص؟ بكل مكان هذا الورد كيرامي كلنا عرفنا انه العينة هذه اسمر اسمر بعدين توجد انزيماتك انزيمات تدخل انزيم عشان يديه طريقة التجربة زي ما قلنا جدول إذا كل ما يجيك جدول اعتبر العمود كيوبيت كم يحتاج كيوبيت؟ واحد ببدأ أكتبه بسم الله من يسار اليمين بدون ما أحط أي ليبل على نفس الكيوبيت خلاص انا بدك من اليسار لا سانتر ستار فبدي احسن لك هذه الطريقه واحد في اقصى الراب واحد في اخر اثنين جنب بعض اللي على اليسار كذا اللي على اليمين كذا خلاص كذا بدي احسن لك طيب ناخذ واحد من اللي في الاول في الثاني في الثالث احتاج اغير التكس بعدين 25 من الستاندرد في كيوبيت الستاندرد خلاص 25 من الستاندرد في كلمة الستاندرد ما يبغى لي أذكر عليكم أن الستاندرد لازم يسمتها ميكس قبل أن أشتغل عليها الستاندرد المفصولة في الدور كيو لازم أعملها ميكس قبل أشتغل خاصة بنات عملتيها ميكس سيبيها الكوبيكشن 10 منت في الوقت خلاص بعدين أقرأيها في أسلوب الكوتوميتر في وين وين تستاندرد لما اجي اعوض ساندر فيه كونسنتريشن حق الساندر سهل صعب سهل طب سؤال ممكن ما هو اليوريك اسيد؟ هو اللي هو ويست برودكت من ايش؟ من الاعمال اسيد البيورين بيورين وبيرميدين بيورين وبيرميدين كل واحدة بيورين تشبك مع واحدة بيرميدين البيورين والبيرميدين تسميهم ايش بيس نيتروجين بيس او عاد نيتروجين من هما الايس النيتروجين تحت مسمى البيورين ومن هما الهيدروجين بيس الهيدروجين تحت اسم البيرميدين جوانين جوانين جوانين الأخير بلانتيوكسيدين الأنالين مع السي مع الجي والآن مع الدين. والآن مع الدين. هذه التركيبة فين نشوفها؟ في الدين. في الدين. في الآن ليش شو فرق؟ واحد. مشكلتنا في جسمنا في دمنا اذا ارتفع ولا اذا نزل اذا تعمل الله حلاقي من حالة مسكين اي حاجة ويست ما ادور مش ما فرضها هو مشكلة تثبت في دماغك ليش ليش هذي اشياء ويست هي ويست تراكمها يسبب لي مشاكل خلاص تراكمها يسبب لي مشاكل اذا ما اخاف ابدا من حالة الهايب خاف دائما من حالات يختلف النورمال رينج من الميل الفيميل للأطفال الفيميل كم؟ خلاص طب في اليورين نورمال رينج طب هنا مشكلتنا بارتفاع الانخفاض لانه لازم يخرج العينه طبعا مليغرام بير ديسيليتر في 24 اور حتى بعد لما اعمل كومبيتيتيف تيست اليورين لازم تكون 24 ساعه هذه بس عشان تبتنا بس مكتبين تعالينا بطل سريع بس نفتكر الدورين من هما دورين دورين هنا ضايعينك هنا ثم اجيبي من هم البيورين ومن هم البيراميدين بس نرجع نكتب بالرموز بدها تركز على الاسم في بنت جاوب صح بس ما قالت الادينين خلاص هذا تركيبة مين الدين لو شفنا بدال التيو ايش كان قلنا خلاص البيورين اللي احنا نتكلم عنهم مين هم الجي والاي انا واقول عشان اذا انا نظرت لازم اعيد السؤال اذا سالتكم كلكم على قلب رجل واحد جوابكم كلكم واحد اعرف اني انا طمعان نكون خلاص وصلت لنا اليوم بس انا اسمي فيه نعيد السؤال البيورين حدثت فيه قاعدتين هيدروجينيتين وهما الجي والاي الجي والاي الجي والاي الجي والاي تكرر صح الجي والاي الجي والاي الجي والسي الجي والاي أنا وقفت محكم السؤال نحيده سبحان الله ما حسابه أثناء السؤال مين الأربع قواعد هذه؟ الجي والإيه؟ يوهي حتى لو تقوليزي في طريق اليوريك أسد دي والإيه؟ الجي وال... لا واحد منهم الجي والإيه؟ لا الإيه ما بقى الجي والإيه؟ والله ما أجاوب يا أسد والله ما أجاوب والله سرعيش كل شيء شدران الجي والإيه؟ الجي والاي بس ما اجي والاي والله ايوه انا بقول الجي والاي الجي والاي قرب الجروبات الجي والسي قرب الجروبات الجي والسي اجي والاي لعبنا ان شاء الله فتحت خير وبركه وعرف انكم مديوني لي جواب غلط في يوم من الايام. القواعد اللي تجيني لما تجي تشبك في اختها ولا تشبك بدعمها؟ بنوري مع برمدين ولا بنوري مع بيوري؟ لما تجي تشبك بنوري مع برمدين انا بفتح الجواب. شريحة اللحم لا بكل كل نجيب على الوقت يدعس على رجله ما يقدر اصبعه الكبير انه عقب القدم يقول له هيل خلاص. هذه مشاكل مشاكل النقرس بسبب زياده في تكسير البيورين ناتج عن رداء خلاص. ممكن تكون عندي مشكله ممكن توديني بعدين للنقرس يعني مو بس انه اكل مشكله في تصريف اليوريك اسيد. فين من المسؤول عن تصريف اليوريك اسيد؟ هو للامانه يتصرف بطريقتين تقريبا 30% يتصرف من الجي اي تي از ستور 70% الكمية الأكبر تتصرف بواسطة الجرنين وتروح في اليورين. لو في مشكلة في الفلتريشن أو الإكسكريشن لا مفروض يبدأ أكيميليشن يبدأ يرتفع. الشخص اللي عنده رينال ديزيز أتوقع اللي عنده اليورين أسيد يرتفع. من ضمن الأشياء اللي أنا أعملها لما أعمل أسسمنت للرينال فانكشن خارج مع الموضوع خدنا يورين أناليسيس صح؟ ويزيد عليها اليوريك أسيد على ضمن مجموعة تستات اللي هي رينا صح؟ أي حاجة تقيم لي هتجمع كلها لها تستات ريك مكتبتك اجتماعات خلاص؟ طيب أحيانا يكون عندنا مشكلة زي الناس اللي في الكيموثيرابي والناس اللي عندهم أورام هنا يحصل هذه الخلايا طبعا انها ناتجه من يعني احنا نسمي الخلايا السرطانيه لخلايا خارجه عن الحكم عن سنايبر حتى الجسم خارج من الكنترول. بناء عليه تاثيرها وتغذيتها مو مسؤوليه الجسم. يعني الجسم ما ينتبه لها هي تبعنا وننتبه لها تبع دوله الجسم خلاص لانها ايش متبرده خلاص. هذا خروجها هذا يخليها تضعف حتى لو كان في ورم ما جوة الورم ما يحصل له تربية. تعرف تخيلون الفكرة أعمق لو حصل أي امتداد أو أي نمو في جسم الإنسان لازم يتبع معاه النمو في الأوردة والشرايين والأعصاب. لكن في كعبورة طلعت ما لها دخل وما طلعت أوردة الجسم صح؟ خلية فيها دوتيشن تسرطنت تمام؟ وصار عندنا ورم جوة جوه في الورم في بلد سبلاي برفيوجن كويس طبعا لا. اول ما تموت في مقابل في يعني تكاثر في مقابل في ديستركشن في ديتابلزم نفس الورم بس لانه التكاثر اكثر يكبر الورم وينتشر و على حسب تصنيف حميه او خفيفه او فرصه وجود تكسير وارد. فاصلا قبل لا يبداوا كيموثيرابي يشوفون كم مستوى الجسم يشوفون قديش استعدادية الجسم لأنه حيزيد عليهم كمان كمية من الجسم. بصدر فكرة يعني يستخدم في العلاج يستخدم في المونيتورينج لحالات كتير مثلا الناس اللي بحد يقول لي توني ليش طب ليش نقيسه قبل ما نذهب للكيموثيرابي؟ الكيموثيرابي حيحطم الخلية بما فيها النواة بما فيها اليوريك أسيد بما فيها البيورين صح؟ الكيموثيرابي حيدمر حيطلع معانا ويست اللي هو اليوريك اسيد. لكن ليش بنعمل التست هذا قبل ما نبدا كيموثيرابي؟ نبدا نشوف حاله البيشنت كيف وكيف استعدادها قبل لا نبدا كيموثيرابي وكيف تطورها بعد حاله الكيموثيرابي. اذا يرفع اليوريك اسيد اما اكسيد بريك داون زي بريك داون اللي احنا قلنا بس شخص بيهتم بالبروتين اكسيد برودكشن او ديستركشن في السيل اللوكيميا هو مثال عن السرطانة inability to execute substance produced يعني لما طلعت اليوريك أسيد ما قدرت تطلع زي عندنا في حالات تقريبا أغلب حالات ارتفاع اليوريك أسيد في المستشفيات نلاقيها وأقلها خلنا كده مسحة على مستشفى لازم نومه بسبب ارتفاع اليوريك أسيد لكن تشخيصها أغلبهم وين ما عدت علينا واحد يعني أقل من سنة واحد يكون في الوسط مين؟ يكون في الوسط مين؟ يوكيميا ارتفاع اليوريك أسيد يسمين هايبر يوريسيميا. إيش اللي يسبب الهايبر يوريسيميا؟ ما أعرف رينا فيل والدت ايش الامراض اللي ترفع الاسيد من دم الكيمياء الكيمياء والكدني سهل ولا صعب؟ ولك شو الأمراض؟ شو الأسباب؟ هي نفس الدائرة. سهل ولا صعب بنات؟ سهل. Did it work؟ لا. ما قالت لا. هاي أسئلة شتي. لا بس نبت هذه مزون. هي مكتوبة قبل. هي مكتوبة. هي البراغراف. ليش؟ بعدين جابت إيش الأمراض؟ إنه تقدر تقرأ نفس السطر وهو بس إذا تقدر تحس هذا كتير كتير. يعني بدي أمسك لك بين قوسين حتى تقول هذه هي الارتفاع اللي الأس في جسمه. هايبر يوريسين. ليش ما جبنا حالات الهايبو؟ لماذا؟